من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي، نستمع إلى المسحراتي. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي من أقراتي مشيت بخطوة متثبتة لجل العجيبة اللي مش عجيبة، شاعر وحاسس وشيخ فتى، ولو خفيف واعرف اصيف بالانسانيه في عز الشتاء. طول عمري جد وما كلش حد وما افتحش مقله للمقلته، غني بايماني يعني الاماني، الوعد عمري ما اقول متى. خد تاتا تاتا الساعة تلاتة على طبلة خضرا منبتة، خد طمطة طمطم حتى المقطم إذا سمعها تلفت. أنا مش بنادي لأم الصينية في البطانية متكلفتة، أنا بنادي مواطنية قلوب هنية، قلوب هنية بالخمسمية، المشي طبلي والدق على طبلي. ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال، كل اللي كان في البال غير لي ريقي وبل. الليل ويا ما طال، الفجر يا ما طل، عجوز شوية وعلى راسي خطوط بيضة، والفجر لسه صغير لسه في البيضة، وانا ماشي بسمع سلامات الندى والطل. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم، دلالي سمحة نجومها سبحة. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي، استمعتم إلى المسحراتي. هنا القاهرة. كلمات ربي للوجود هداية. من عذبها كل الخلائق ترتشف. سحر تقطر من رواء حروفها كالدر يأتي بالبريق من الصدف. سحر البيان في كلمات الرحمن. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نعود لكم من جديد، نتفيأ ظلال آيات القرآن ونتعرف على سحر البيان في كلمات الرحمن. هل هناك فرق بين البصر والنظر؟ بالتأكيد، البصر من أهم عمليات العين، ويراد بما يرادفه وهو النظر، الرؤية، المشاهدة والملاحظة والاطلاع. فالبصر هو إدراك العين، ويطلق على القوة الباصرة التي من شأنها إدراك أشباح الصور بانعكاس الضوء فيها. فيقال بصر بالشيء علمه عن عيان، فهو بصير به. فالبصر هو النظر والرؤية المرتبطان بالإدراك والتدبر. لكن تدبرنا لآيات القرآن الكريم يأخذنا للتفرقة بين البصر والنظر، ونتوقف أمام قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال الله تعالى: من أبصارهم، ولم يقل من أنظارهم، لأن المقصود هنا التعمد والإدراك. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: فستبصر ويبصرون. ويقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ويقول أيضا: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والنظر عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسا لرؤيته. فالنظر هو الرؤية الخاطفة، والنظر إلى الشيء من غير تركيز، كما في قوله تعالى في حديثه عن سيدنا موسى عليه السلام: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ولم يقل الله سبحانه وتعالى للمبصرين، لأن الذين يشهدون هذه الآية لم ولن يعلموا سرها، فهم في حالة مجرد نظر مبهوتين مندهشين، فحسبهم النظر. ويتضح الفرق أيضا من قوله تعالى: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هنا الحالة تصور من هم، عيونهم مفتوحة وقلوبهم مغلقة. وكذلك في قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فنحن ننظر إلى من هو في حالة الاحتضار، لكننا لا نبصر الموت ولا ملك الموت الذي وكل به. وكلها أمثلة تؤكد وجود النظر مع عدم وجود الإبصار. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. سحر البيان في كلمات الرحمن. دكتور حسن مدني. جيهان ريدي. القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء، ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار عمار الشريعي.

أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. أشرقت الشمس على مفترق الطرق، يا حداة الأسفار والكتب والكلمات، ها أنتم وبنيان صهيون والباطل. متى يقيم الحداة بالحق ما لا يهدم؟ كما قلت بالأمس أقول اليوم وغدا، لا بنيان للحق لا تشيده الجماهير. ولكن أفكار الأرض سجينة صهيون، حتى أخانا حكيم فارس في بنيان صهيون سجين، هو خير من فينا ومع ذلك. لا، ليس منا الذي ينقض بالغضب والصيحة حمقاء هوجاء. فماذا إذن؟ ليس إلا أن أنتظر لأتدبر. الحرية لا ترتجل، بأخلاق الله نصنع كل شيء بقدر. مولاي يا مجد تبع، فرصة الفرص، لو آويت إلى أرضك حكيم فارس تهوي إليك قلوب جماهير كسرى. وبعد إذن تتقاسم مع كسرى ولايات بيزنطة، ثم تنفرد بالنجاشي، ثم تنقض بعد ذلك على كل العالم القديم. وبعد إذن وماذا بعد ذلك يا مجد تبع؟ الحق الذي تعلمته من الراسخين في العلم قبل هذا العام. سيكون في حاشيتك بدل الراسخين آلاف الراسخين في العلم والسياسة. السياسة؟ ها أنت قد تعريت يا سفير أحبار أورشليم. حق وسياسة؟ مولاي، ولكنك قبل كل شيء ملك التبع. وبالحق أرى الرعية أبنائي، كلهم أبنائي، حتى عبيد الحقول والأسواق يا مولاي. المؤمنون أولياء المؤمنين، درجاتهم على قدر التقوى بعد العدل في العمل والحصاد، هكذا تعلمت من الراسخين بعلم الكتاب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صدق الله العظيم. مولاي ومولى يهود العالم، يا وريث مجد تبع، غدا يموت أبوك، ومن عاصمة مجدك نفرض على العالم حقنا بالسياسة، وسياستنا بالقوة. اقترب دور يهود خيبر ويثرب، ولكنهم متفرقون يا عمتاه، بعضهم مع الأوس وبعضهم مع الخزرج، فريق مع نصارى عرب غسان وفريق مع عرب الحيرة. يا طرية العقل، خذ الحكمة من هذا النافوخ، من هذه الجمجمة. نحن أبناء صهيون كلنا متفرقون، ولكننا من دون العالم نضيع إذا لم نفترق، نضيع إذا لم نتوزع في عشرات الفرق. قضية صعبة يا عمتا، كيف؟ ارتفعي إلى حكمة سلالات الأصوات الجيدة وانظري. ها هنا يهود السلاح، انظري، ها هنا يهود الصاغة والزينة، ها هنا باعة الرقى والتعاويذ، ها هنا صناصرة عربات الفجور وراء القوافل، ها هنا إبداع أزياء نسوة عواصم العالم، ها هنا جواسيس كل قوة على كل قوة. هنا الغرباء المهاجرون، وهناك من يمولون هدم بيوت الساكنين وبناء بيوت يهودنا على أنقاض الآخرين. هناك حانات صهيون في كل الأسواق، وهنا الأحبار والسراديب والبخور والأوراق. هل عرفت ما هي أورشليم؟ يا جماهير الأرض، بالروح أقول لكم والإنجيل، أورشليم رجسة الخراب. وأين هي أورشليم؟ ليست الآن في المكان المقدس، ولكنها حية تسعى يا أخ الإيمان والزمان. ليتها تقع في المكان المقدس هذه الرجسة الخراب، إذن يتم ما هو مكتوب بالمسيح والإنجيل. متى نظرتم رجسة الخراب هذه قائمة في المكان المقدس؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية الجبال، وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. أقسم بصهيون رب الجنود لنشعلنها حربا لا تبقي على شيء. أقسم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. صدق الله العظيم. اندلعوا يا صهيون، هادئين باسمين واتحين، والثعابين في القلوب، انطلعوا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم. هلموا هلموا، هنا بنيان الأفكار الجديدة، هنا سوق الأفكار العالمية. اقبلوا بلا تعصب، هلموا بلا قومية، لا شعوب ولا أوطان، لا ميراث ولا أديان. الوجدان خرافة، والفكر عندنا مباح للجميع للجميع. هذه مسرحية الجريئة يا توأم الحرية الفكرية، من وحي 170 يوما لشاهد عيان في مفترق الطرق. يا جماهير العالم استعدوا، المسرحية الجريئة عن صراع الإنسان والخطيئة، خلاصة تجربة 170 ليلة حية في أرض الحقيقة، خلاصة ملامسة الواقع. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. مرحى مرحى، لقد اكتشفت بطلي، ويا للصدفة في الطرق، هو ذا. استعدوا يا جماهير الأرض، بطلي نابع منكم، منبثق من الأعماق، متدفق من جحور الواقع. أقبل يا بطلي، أسربلك بوشاع إعجابي. أنا خالق الأبطال، أقول لك قم فأنت بطلي. يا ابن اللعنة واللعينة، يا غلام أفكار عمورة وسدوم، أي بطل هذا الذي يخلقه وجود ممزق؟ رائع، بديع، هذا الموقف فصل يضاف على أصل المسرحية، البطل الحقيقي والبطل المصنوع في صراع. إلى المسرحية، إلى الليل. لن أنتظر إلى الليل، بل أناقشك الحساب هنا أمام الجماهير وتحت الشمس. يا سارق حقيقتي، بأي حق تشوهني وتقبض الثمن يا لص اللصوص؟ يا النجدة، إنه يفضحني على الأرض، النجدة، هذا الوحش، هذا البدائي المتخلف، النجدة. هذا عدوان خطير يا رجل، من أنت لتفعل بغلام أفكارنا ذلك؟ أنا واحد من حدات الكلمات، من أفراد الظاهرة التي تقيمون حولها كل هذه الأسواق. أنت بهذا الرداء الغليظ والخف المتقطع، هل تصدقون يا جماهير الأرض؟ لا نصدق. ولم لا نصدق؟ لا نصدق. ولم لا نصدق؟ مفاجأة المفاجآت يا جماهير الأرض، ظاهرة حول الظاهرة، ورأي عشرة رجال يدعون أنهم من حداة الكلمات. أي مرد هؤلاء؟ أعرفهم جميعا، هؤلاء الرجال العشرة منا نحن. وهذا هو الحادي عشر، طاردوهم إلى قصر الوالي، بل إلى الجبل، إلى الجبل يا أدعياء العبقرية، يا سرقة الحقيقة، يا لصوص الأفكار، إلى الجبل. يا زمان الطوفان، أين تعتصم من باطل صهيون كلمة حق؟ لا نجاة إلا بنور الله، هكذا تصغي الأرض وتشهد السماء. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رمضان بالخير العميم أتانا، هو منحة الرحمن في دنيانا. تجليات رمضانية. تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشذلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم محمد عبد الرؤوف السهاجي. السيدات والسادة، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج تجليات رمضانية في شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. السيدات والسادة، ضيفي وضيفكم اليوم فضيلة الشيخ محمد السهاجي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. ما شاء الله، أنا معجب بصوتك جدا، وما شاء الله سنك صغير، كم سنة؟